أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلموا أنما غنمتم قليلا

الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله.